قال ابن عبد البر رحمه الله وقال أهل الظاهر بل ذلك كله فرض متعين واحتج بحديث. البراء بن عازم قال ابن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض اتباع الجنائز شاء السلام وإجابة داعية مثل عاطس ونصرة المظلوم وإبراء المقسم الحديث. وقد ذكرنا هذا هذه السبع وغيرها على اختلاف أحكامها عند العلماء في كتاب التمهيد وهو من أجل كتب الإسلام وليس في موطأ لموطأ مالك شرح مثله. ما شرح موطأ مالك بمثل التمهيد. وخالفهم جمهور العلماء فقالوا ليس تشميت العاطس من هذا الباب وكذلك عيادة المريض وإنما ذلك ندب وفضيلة وحسن أدب أمر به الاستحاب والألفة. جمهور لا يرون أنه فرض كفاية ولا حرج على من قصر عنه إلا إنه مقصر على حظ نفسه في اتباع السنة وآدبها وليس على إطلاقه. كان المريض سيضيع إذا ترك فواجب أن يرعى وأن يكون له من يمرضه. وأما عيادته على أحد الناس ففيها ندب فضل عظيم في خلفة الجنة حتى يرجع مستحبه. وذكر ابن المبارك عن المبارك بن فضال عن الحسن ابن أبي الحسن البصري قال ست إذا عداها قوم كانت موضوعة عن العامة وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين. الجهاد في سبيل الله يعني سد الثغور والضرب في العدو وغسل الميت تكفينه وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه والفتية بين الناس وحضور الخطبة يوم الجمعة. ليس لهم أن يتركوا الإمام ليس عنده من يخطب عليه والصلاة في جماعة. وهذا الأثر ضعيف. المبارك فيه لين ومدلس وقد عنعن لأنه كما ترى من قول الحسن. قال الحسن وإذا جاءهم العدو في مصرهم فعليهم أن يقاتلوا يعني أجمعين. إذا اعتدى عليهم العدو عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم ولا يجوز لهم التخاذل. قال ابن المبارك بهذا كله أقول وهذا كلام جميل إن ثبت إليه. وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه ما يعضد ما يعضد قول الحسن ما يعضد هكذا كتب لكن الصواب ما يعضد سنشد عضدك. قال أبو الدرداء لولا أن الله عز وجل يدفع بمن يحضر المساجد عمن لا يحضرها وبالغزاة عمن لا يغزو لجاءهم العذاب قبلا. قال أبو عمر قد ذكرنا قول من قال شهود الجماعة فرض متعين ومن قال ذلك فرض على الكفاية ومن قال ذلك سنة مسنونة في كتاب التمهيد معلف قبل هذا التمهيد لهذا يحيل للتمهيد. فأغنى ذلك عن إعادته هنا ولم نقصد في كتابنا هذا إلا إلى المعنى إلى هذا المعنى. فلذلك أضربنا عن تقصيه واستيعاب القول فيه وبالله التوفيق. والقول عندنا في شهود الجماعة أنه سنة والذي عليه الجمهور الذي عليه جمهور العلماء وجماعة الفقهاء شهود الجمعة فرض متعين على كل حر بالغ والصحيح وجوب شهود الجماعة وحضور الجماعة ولو في غير الجمعة لأدلة ومنها لقد هممت أن أمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى من لا يشهد الصلاة في جماعة حرق عليهم بيوتهم. وهذا لا يكون في مجرد سنة مستحبة فقط. والذي عليه جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أن شهود الجمعة فرض متعين على كل حر بالغ من الرجال في مصر أو خارج منه بموضع يسمع منه النداء. الجمعة حق واجب إلا على أربعة مسافر كذكر من المرأة والعبد المملوك والصبي والمريض. وفي روايات المسافر عليه اتفاق خمسة والحديث صحيح الذي ذكرناه. وستر الحجة لذلك في كتابنا الاستذكار إن شاء الله. وروى يونس بن عبد الأعلى وابن المقري وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة قال سمعت جعفر بن محمد يقول وجدنا على الناس علم الناس كله في أربع. أولها أن تعرف ربك والثاني أن تعرف ما صنع ابنا صنع بك أي تعرف نعمة الله عليك. أولها التوحيد ثانيا تعرف نعمة الله عليك والثالث أن تعرف ما أراد منك أي تعرف تتعلم عبادة الله كيف تعبد الله، والرابع أن تعرف ما تخرج من دينك، وقال بعضهم ما يخرج من دينك، أي تعرف أن هذا يضر بدينك وأن هذا ينفعه، تتجنب ما يضرك في دينك. وهذا آثر إلى ابن عيينة إلى جعفر محمد صحيح، رجاله ثقات، يونس بن المقرن وابن أبي عمر كلهم ثقات مقرونون بعضهم ببعض، سفيان إمام، جعفر بن محمد كذلك. هي حكمة طيبة، علم الناس كلهم في أربع: معرفة الله عز وجل، أي معرفة توحيده بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، تعرف ما صنع بك، أي تعرف أن الله خلقك وأوجدك وأكرمك وأنعم عليك فله الحمد والمنة. أن تعرف ما أراد منك، أي تعرف أن الله خلقك لعبادته فتتعلم دينه وكذا تعبد على بصيرة. أن تعرف ما تخرج من دينك، تعرف ما يضر دينك وما يفسد دينك، تجتنب الفتن والشر والأضرار. هذا أثر جميل. إلهنا وفقكم الله.